ميت مرة ورجق نادي النادى ولاش ندوشني غير الذي تمرثي ولا نذرت نيت مرة ورجق نادي النادى ولاش ندوشني غير الذي تمرثي ولا وإذا كون غنف غير لاني درت سمير ضارة الغفال دماش السام اسمح جاران غيرها وإذا كون غنف غير لاني درت سمير ضارة الغفال دماش السام اسمح جاران غيرها سنان مدن مزاني غمي ثوابو أمين يتعمر نشلم ميت النضيد مثوابو شرنشنا سنان مدن مزاني غمي ثوابو أمين يتعمر نشلم ميت النضيد دموابو ننييد شنو نعقيم وذاك يحمل نسبو ماشي ستضنا يفهم يسار استثان الدوم لنييد شنو نغطيم وذاك يحمل نسبو ماشي الطفل لا يفهم يسار استثان الدوم